الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الطلب من التائب أن يسجد سجود الشكر يعتبر خطأ أو مخالفا للسنة أم هو فعل صحيح؟ الحمد لله، لا أعلم لذلك أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بخصوصه، فما أكثر الوفود التي تابت من الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وكم من إنسان تاب بين يديه من بعض الفواحش كالزنا وغيره كما حصل في قضية ماعز والغامدية، ومع ذلك لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر من تاب أن يسجد لله عز وجل سجود الشكر. ولكن نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أمرين مهمين لا بد من الانتباه لهما. الأمر الأول، القاعدة المتقررة عند العلماء أنه يشرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، فإذا تجدد للإنسان نعمة وسجد لله عز وجل عندها فلا حرج عليه، فإن سجود الشكر مشروع عند الأمور السارة التي تفرح قلب الإنسان. ففي سنن أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر لله ساجدا. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف عند الإمام أحمد في المسند وغيره قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. وفي سنن البيهقي وأصله في الصحيح في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه، وهذا لفظ البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قال: فكتب علي بإسلامهم، قال: فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، يعني أن الكتاب إسلام أهل اليمن، قال: سجد لله عز وجل شكرا لله عز وجل على ذلك. فإذا كان الإنسان يفعلها من غير أمر فلا حرج عليه في ذلك، ولكن لا أرى أن يتخذها الناس هجيرا وعلى وجه أي على وجه الديمومة والاستمرار، لعدم ثبوتها على وجه الديمومة والاستمرار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا تاب الإنسان وأناب وهداه الله عز وجل فلا جرم أن هذا من أعظم النعم وأكبر المنن التي يمتن الله عز وجل بها على عباده، كون الله عز وجل يوفق عباده للتوبة قبل قبض أرواحهم ويخرج من دهاليز ومستنقعات الذنوب والمعاصي إلى نور الطاعة والتوحيد والاتباع، فلا جرم أنه تجدد نعمة عظيمة. فإذا سجد للإنسان عندها من غير استشعار لمشروعية هذه السجدة عند هذا الأمر بخصوصه، فأقول لا حرج على الإنسان في ذلك، فإن التوبة توجب فرح القلوب وتوجب سرور النفوس، فإنها منا ونعمة عظيمة من الله، لو سجد الإنسان عندها فلا حرج، بل ولكن من غير استشعار مشروعية هذه السجدة دائما دائما وأبدا عند هذه النعمة بخصوصها. فإذا تشرع سجدة السهو، عفوا، تشرع سجدة التوبة الشكر عند نعمة التوبة، لا سيما إذا كانت توبة مستجمعة لشروط قبولها. التنبيه الثاني الذي أريد أن أذكره هو أن مما ورد في السنة الصحيحة شيء اسمه صلاة التوبة، وهي أن الإنسان إذا من الله عليه بالتوبة فإنه يشرع له بعد ذلك أن يقوم ويتوضأ ويصلي لله عز وجل ركعتين، وهذه التوبة تؤدى بعد صدور الذنب من المسلم، وهي من جملة أسباب قبول التوبة وأسباب المغفرة، ويقصد بها قبول توبته من هذا الذنب، وهي ركعتان، ويمكن تسميتها بصلاة الاستغفار لاشتمالها على الاستغفار. فيتوضأ الإنسان ويقوم ويصلي ركعتين يكثر فيهما من التوبة، ويكثر فيهما من الاستغفار ويكثر من دعاء الله عز وجل بقبول توبته بأي لفظ كان، يقول أستغفر الله وأتوب إليه ونحو ذلك. فصلاة التوبة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة، الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رحمه الله. وقد ورد فيها حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وأبو داود وأحمد في المسند وغيرهم، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء أيضا رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك أحد الرواة يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. وهذا إسناد لا بأس به. فإن قلت: وما وقت صلاة التوبة؟ فأقول: هي من جملة النوافل المطلقة التي تصلى في أي وقت إلا في أوقات النهي المعروفة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس منتصف السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن شروعها في الغروب حتى تتم. فهذه خمسة أوقات لا تصلى فيها صلاة التوبة، ويستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من هذا الذنب الذي اقترفه، سواء كانت هذه الذنوب بعد فعل سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة أو متأخرة عنها. فالواجب على المذنب أن يبادر بالتوبة، وإذا تمم هذه التوبة بمثل هذه الصلاة أو بمثل سجدة الشكر فلا بأس عليه. إذن أعيد التنبيه بتلخيص ما ذكر في هذه الفتية. الأمر الأول: لا أعلم لمشروعية سجود الشكر بخصوصه دليلا عند التوبة. الأمر الثاني: إن سجد من غير اعتقاد فلا حرج عليه، لأن أعظم النعم التوبة الصادقة. ثالثا: يشرع عند التوبة من الذنب أن يصلي الإنسان على الصفة التي ذكرتها، والله أعلم.